الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن في شمول آية النبأ للخبر المعنعن، يعني للخبر مع الواقفة، يوجد إشكالان. الإشكال الأول ناظر إلى غير خبر الصفار، الصفار الذي افترضناه يخبر عن الإمام مباشرة، غيره يرد فيه إشكال. وما هو الإشكال؟ هو أنه يلزم اتحاد الحكم مع الأثر أو مع الموضوع. قلت أنا فيما سبق تقول أثر أو موضوع ما يأثر. ليش؟ لأن الأثر جزء الموضوع لوجوب التصديق. وجوب التصديق لمن ينفر؟ على الخبر مع الأثر. فالأثر جزء الموضوع، يلزم اتحاد الحكم مع الأثر. لماذا؟ لأنه نأتي إلى هذا الأول الذي أخبرنا. الأول من هو افترضنا؟ مثلا ماذا قلنا؟ القمي علي بن إبراهيم، هذا لو شملته الآية وقالت صدق خبره يجب تصديقه. لو قال حينئذ نقول ما هو الأثر الذي يترتب على إخبار القمي حتى نرتبه؟ ما هو الأثر؟ أولا فلنلحظ إخبار مضمون خبر القمي ما هو؟ فلنلحظ أولا مضمون خبر القمي ما هو؟ ثم نلحظ أثره. مضمون خبر القمي ما هو؟ أنه أخبرني والدي أبي إبراهيم ابن هاشم، شخص عادل ثقة جديد. أي أثر يترتب على إخبار إبراهيم ابن هاشم العادل الثقة الجليل؟ أي أثر؟ ليس إلا وجوب تصديق. إذا كان إبراهيم ابن هاشم عادل فالأثر الذي يترتب على خبره ليس إلا وجوب تصديقه. فإذا على هذا الأثر وجوب التصديق بنفس صفات حكم وبنفس صفات ماذا؟ أثر. فاتحد الحكم مع الأثر. جلس هذا الإشكال أين يأتي؟ في القمي الذي يخبرها بالمباشرة يأتي واحد، وبعد في من يأتي؟ في إبراهيم بن هاشم هم يأتي، لكن لا يأتي في من؟ الصفات. ليش؟ لأن الصفات حينما يخبرنا أي أثر يترتب على خبره، وبطلان الصدارة حينما يخبرنا من شك بين الواحد والثنتين فلا تباطل الأثر الذي يترتب على إخباره، وبطلان الصدارة. فلن يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع فيما في خبر اخبار الصفار، فان انما يلزم هذا الاشكال في غير خبر الصفار، يعني القمي ووالد القمي. ثم قلنا نعم، لو كانت الآية تنشئ وجوب التصديق مرتين، مرة للقمي ومرة لمن؟ لوالده إبراهيم بن هاشم، فليلزم اتحاد الحكم مع الأثر. لأن الحكم الثابت لإخبار للقمي هو وجوب التصديق الأول، والأثر الثابت لإخبار إبراهيم ابن هاشم هو وجوب تصديق ثاني، فلا يلزم اتحاد الحكم مع الأثر مع الموضوع. لكن المفروض الآية تنشئ وجوب التصديق مرة واحدة، هذا كان الإشكال الأول. كم جواب أجاب عنه الآخر؟ بثلاث أجوبة. ماذا كان الجواب الأول؟ الجواب الأول هذا كان أنه الأدب ماذا يقصد منه؟ نصداق الأدب يقصد منه، إذا يقصد منه مصداق الأدب، فمصداق الأدب في مقامنا ما هو؟ فمصداق الأدب في مقامنا ما هو؟ هو وجوب التصديق، فيلزم اتحاد الحكم مع الأدب. أما لو قلنا المقصود من الأدب هو عقل الأدب، عنوان الأدب، مفهوم الأدب، يعني ما في شيء يصير هيك يصير، صدق العادل في أي شيء في الأدب اللي يترك على في الأدب، يعني عين وجه يعني رتب الأدب، مو رتب وجوب التصديق، مو يرتب التصديق في وجوب التصديق، لا انفسر الأدب الطبيعي الأدب. وما يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع، لماذا؟ لأن الحكم هو وجوب التصديق والأدب هو الأدب، الموضوع هو الأدب، عنوان الأدب، مفهوم الأدب، طبيعي الأدب، غاية الأمر هذا وجوب التصديق المنصب على الأدب، يسري إما يسري حكم المنصب على الطبيعة إما يسري إلى الأفراد، واحد من الأفراد في مورد ما هو؟ الذي في موردنا هو المقصود هو وجوب التصديق، فيلزم سريان وجوب التصديق من الطبيعة الأثر علما إلى أفراده. وإحنا شأشكلنا إذا تتذكرون النقاء عند السراية يأتي، عند السراية يأتي إشكال، يلزم بالتالي أن يكون وجوب التصديق بالعاقمة للحاضر وجوب التصديق. هذا الجواب الاول للاخر بالتحديد. الجواب الثاني شنو كان؟ نحن نقطع بانه كما يجب تصديق الصفاء ما في يستهل بعد، كما نقطع يجب تصديق الصفار فيما يترتب على قدره من أثر، كذلك نقطع هنا بوجوب تصديق غير الصفار. غير الصفار يعني منه؟ يعني القمي وبعد منه إبراهيم ابن هاشم. وإن كان الآية ما يمكن تشمل إبراهيم بن هاشم والقمي، لأن مثلا يلزم اتحاد الحكم والأثر والموضوع، لكن نقطع بعدم الفار. هذا الجواب الثاني. الجواب هذا الذي قلنا عبر عنه تنقيح المناط الآخر. الجواب الثالث العلماء لم يفصلوا، بين خبر الصفار وبين من؟ هل قل لي اذا الآية دلت على وجوب قبول خبر الصفار؟ فالعلماء ايضا يقولون لا نقول نقطع نقطع في الجواب الثاني كده لا نقول علماء لم يفصلوا فنتمسك بعدم القول بالفاصل هذا الجواب الثالث انتهت درسنا الجديد من الان يشرح يقول الاخر واذا اتضح ان الاشكال منبدع عن خبر عن خبر خبر من منبدع عن خبر من قلنا الاشكال منبدع عن الاشكال الاول عن هذا القمي القمي مثلا ووالده تقول القمي فوالده هنا فعلا طولها طويله طويله يقول عن القمي اذا اندفع الاشكال عن القمي وقلنا القمي تشمل الآية يثبت وجوب التمنكر تشمل الآية يثبت له وجوب التصديق بكم وجه قلنا يثبت له وجوب التصديق بوجوه ثلاثة قلنا الآن بينا إما من باب ماذا القضية الطبيعية يعني نقول المقصود من الأثر طبيعية أثر ينحل الإشكال وإما وجوب التصديق يثبت من يابا القاطع بعدم الفصل بين خبر الصفار وبين يابا خبر القمي وإما الباب عدم التفصيل عدم القلب الفصل إذن هذا التعبير رجاء التفت له لأن الآخر يذكره اليوم وكرر اذا اتضح ان الاشكال مندفع عن خبر القم باحد هذه الوجوه الثلاثة يعني اما من باب تحرير قضية طبيعية نجعل المقصود من الاثر بين وجوب التصديق بل طبيعية الاثر عنوان الاثر فبعيد الاتحاد الحكم مع الموضوع مع الاثر واما نقول نقطع لعدم الفرق بين خبر القم وخبر الصفا وإما من باب لا تفصيل لم يفصل العلماء تكرر إذا اتضح عن الإشكال منتفع عن القمي حينئذ نقول الإشكال الثاني أيضا منتفع الإشكال الثاني شي يقول الإشكال الثاني شي يقول بسيط ما بيش يقول القمي انا لا اتشك فيه انا اخطاء الاشكال الثاني يقول القمي مفروض انه رجل حي احنا فارضين يبشي ويحدث جالس امامنا يقول اخبركم يا ايها الناس بكذا بان والدي حدث يثبت له وجوب التصديق لأنه رجل عادل ثقة وإلى آخر إشكال نموذج هذا الإشكال الثاني لا يخفي في القمة يأتي الإشكال وين في من بعدد أقول بعدي وقبل أقول بعدي وقبل أقول يا رب صحيح من تحت الضغط قبل أحسن من بعد على أي حق يأتي الإشكال في غير القمة في غير القمة يعني منه في والدي شلون يأتي الإشكال في والدي لأن والده من قال هو أخبرك أخبرك وتكلم منو قال أخبرك القمي المفروض جالس أنا نوقع يحكي أما والد القمي من قال هو قد أخبرك حتى يثبت الى وجوب التصديق وهكذا الصفار من قال اخبرك لان الامام قال من شك الى اخر سيف مثبت. بعد الاشكال الثاني هذا يكون سيف نثبت ان والد الامي قد اخبر وحدث. وهكذا الصفار كيف نثبت انه اخبر؟ عند الطريق لاثبات انه اخبر جلس الامي عندنا طريق لاثبات انه اخبر. ما هو الطريق؟ قاعد يحكي بهذا قدامنا. لكن كيف تثبت ابراهيم ابن هاشم اخبر؟ لابد انت هيك تقول انه لما ثبت وجوب التصديق، لابد انت هيك تقول حضرة جمعه، لما وجب تصديق القمي ايش راح يثبت؟ اذا وجب تصديق القمي، القمي ايش يقول؟ حدثني والدي. اذن الخبر الثاني، خبر الثاني قصدي من عزه ياهو، قصدي من عزه يعني خبر ابراهيم بن هاشم. خبر الاول خبر القمي، الثاني خبر ابراهيم بن هاشم. خبر الثاني بما ثبت؟ بسبب من ثبت؟ من اي طريق ثبت؟ ثبت بوجوب التصديق الذي كان ثابت إلما للقوم. فإذا الحكم سوف يكون موجب، هذا الحكم هو وجوب التصديق الثابت إلما للقوم سوف يوجب. وكرر هذا الحكم وهو وجوب التصديق الثابت إلنا للخبر الأول سوف يثبت الخبر الثاني. فإذا ثبت الخبر الثاني راح ينعدم يثبت له وجوبه. إذا ثبت الخبر الثاني يعني ثبت إخبار إبراهيم ابن هاشم بعد ما ثبت فيثبت له وجوبه تصديق. طب اذا صار الحكم موجدا لموضوعه والحكم لا يوجد، الحكم لا يثبت موضوعه، كيف صار الحكم مثبت لموضوعه؟ لان الخبر الثاني اللي هو موضوع خبر الثاني لا يكرر الذي هو موضوع من الموضوع لوجوب التصديق. كيف ثبت؟ كيف ثبت؟ الوجوب ثبت اخبار الاول يعني اخبار القمي ثابت بما بالوجوب. هو الرجال قاعد قاعد يحدد، المفروض انه قاعد يحددني فليس لسه وجوب التصديق. اما الخبر الثاني فما قاعد في الوجوب حتى يثبت له وجوب التصديق. فكيف يثبت؟ بما يثبت؟ يثبت قلنا بما؟ بوجوب التصديق الذي ثابت علمه للقوم. فاذا وجوب التصديق الذي ثابت للقوم به سوف يثبت ماذا؟ اذا القمي حدثني قال والدي حدثني تجي الآية تقول صدقه، تقول صدقه ممنون. اذا اصدقه يعني اقول شنو؟ اذا صدق القمي يعني شنو؟ اذا هو قد اخبر فهي اخبار الثاني يعني اخبار ابراهيم بن هاشم من وجوب التصديق. فاذا ثبت الخبر الثاني بسبب وجوب التصديق الثابت للقمي حينئذ يثبت وجوب التصديق. إذا راح يثبت بعد ثبوت الخبر الثاني، راح يثبت للخبر الثاني وجوب التصديق، راح يثبت للخبر الثاني. وهذا وجوب التصديق الذي ثبت للخبر الثاني عين الاول. عين الاول يا اول يعني قصدي يو غيره. عين الاول يعني يا قصدي يعني عين وجوب التصديق الاول يو غيره. مفروض واحد. فاذا هذا وجوب التصديق الذي هو واحد صار موجدا للخبر الثاني وبنفسه صار حكما للخبر الثاني بعد وجوده. فصار الحكم موجدا لموضوعه. هذا الاشكال الثاني انتهى يا اخي. فالاشكال الثاني شي يقول واحد قال لك باختصار فرق عن الاول. يقول الاول يقول يلزم اتحاد الحكم مع الاسف مع الموضوع. الاشكال الثاني يقول يلزم كون الحكم موجد موجد يعني الحكم الموجد لموضوع موجد لموضوعه يصير وبعد ايجاده لموضوعه يصير حكما له. هذا مستحيل. فان الحكم لا يوجد موضوعه. الموضوع يكون اول ثالث ثم الحكم يكبر. قلت هذا الاشكال وين ياتي الثاني؟ في القمي لا ياتي. ليش لا ياتي في القمي؟ لان اخبار القمي ثابت لنا بالوجدان لا بسبب وجوب التصديق. ياتي هذا الاشكال في والد القمي وبما وبالصفاء بخلاف الاشكال الاول. الاشكال الاول ياتي قلنا فيما بالصفاء لا ياتي ما ينزل هناك اتحاد حكم مع الاثر. ياتي في والد القمي وبالقمي هذا الاشكال الاول. اما هذا الاشكال الذي يقول يلزم الحكم موجود لموضوعه لا يأتي في القمي يأتي في غير القمي. فكيف نصح هذا الإشكال؟ يقول الآخر رضوان الله عليه بس هاي لا تنسى يا أخي من آخر الإشكالين لا تنسى ترى إن بين الإشكالين بري كثير ما يختلط على الطالب ويشتبه به أو فرد بري بري. فإنت خلي ما ذا بين كل الزين. الاشكال الاول يقول يلزم كون الحكم متحد مع الاثر مع الموضوع. الاشكال الثاني يقول يلزم ماذا كون الحكم موجد للموضوع. لكن اختلف تماما وموردنا ما تقريبا اختلف. الاشكال الاول قلت لا يأتي بالصفاء يأتي في غيره بينما الاشكال الثاني لا يأتي في القمي ويأتي في غيره. طب اخونا شو يجاوب عليها ما عدل اخونا تقويل تقويل ما عدل. يقول اذا اندفع الاشكال الاول انتبع الاشكال الاول عرب بدا ينتبع الاشكال الاول عرب بدا ينتبع الاشكال الاول اذا انتبع عن خبر القمي وقلنا الآية تشمل القمي فحينئذ ينتفع الاشكال الثاني. الاشكال الثاني الذي يأتي في من يأتي الاشكال الثاني في والد القمي والصفار ينتفع. لماذا ينتفع؟ يقول لأجل ان القمي اذا كان لأجل ان والد القمي طبيعي الصفار تقول بس انا اختصارك أقول والد القمي وإن كان والإشكال في والد القمي وبالطفاء فدعنا اختبارا نقول في والد القمي. لأجل أن والد القمي بعدما كان عادل ولخبره أثر أثر شنو هو جنة؟ أثر خبر والد القمي ما هو؟ هو وجوب التصديق بعدما كان والد القم عادل ولخبره اتى فحينئذ لو اخبر العادل اخذ الخبر لو اخبر العادل عنها العادل يعني منه يقوم عن هذا الخبر يعني اخبر بانه اخبرني والدي فحينئذ سوف يثبت اخبار الوالد ويترتب عليه ماذا ويترتب عليه اثره يعني العادل يجب تصديقه فهو القم فاذا وجب تصديقه يعني راح يثبت يا خبر اذا وجب تصديقه يثبت خبر الوالد فنرتب عليه الاثر انتهى وكبر الجواب يقول بعدما فرضنا أن والد القم عادل ولخبره أثر فمتى ما أخبرنا عن هذا الخبر عن يا خبر يعني والد القم الذي له أثر أثر يمكن أن يجب التوثيق متى ما أخبرنا عن هذا الخبر أخبرنا عادلا عادلا هو من العادل وهو القمني فوجب أن نصدق العادل وهو القمني لأن هو قاعد يخبرنا بخبر فيثبت ما يخبر به القمني ما يخبر به شنو هو إخبار والده فيثبت إخبار الوالد ونرتب حينئذ عليه الاثر وهو وجوب التصديق فبعد ما اندفع الاشكال عن الاشكال الاول عن خبر القمي الامر سهل في بقيته اخبر اذا وجب تصديق القمي يعني ثبت خبر الوالد اذا ثبت خبر الوالد رتبنا عليه اثره وينتهي حينئذ الاشكال اقول هذا البيان في الحقيقه ليس جوابا وانما هو تقريبا عين تكراره في الاشكال هو على حجم السؤال هو المشكله اللي قاله قال خبر الوالد بمن ثبت بوجود تصديق الكل فاذا بعد ما ثبت يثبت له وجوب التصديق فهذا وجوب التصديق عينه وجوب التصديق الاول وغيره عينه فصار الحكم موجدا للموضوع عدل انت جاوبت ما تنرجع لماذا في الحقيقه ماذا الا كررت الاشكال ما عرفت غيرت بالالفاظ او ما غيرت يعني ما غيرت بالالفاظ مطبق العباره ولا يخفى انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك بعد ما انتبع الاشكال بذلك عن ذلك عن شنو ابنني الاجوبة الثلاثة بعد هذه الاجوبة الثلاثة بعد ما انتبع الاشكال بهذه الاجوبة الثلاثة عن من صح الاشكال قلنا عن قبر القمي مثلا ووالد القمي قلنا خط تفريط في الاشكال الاول المهم القمي والد بعد ما انتبعنا الاشكال بذلك بين الاجوبة الثلاثة عن القمي يقول لا قالوا لا مجال بعد الدفاع عن الاشكال الاول لا مجال لا الاشكال الثانية للاشكال فيما في خصوص الوسائط من الاخبار الوسائط شنو هي الوسائط من انت بتدعي الوسائط الوسائط خبر القمي هو ليس واقف الوسائط ما هي انت بتشكل في خصوص الوسائط انا بالاشكال الثاني انه يأتي فيما في الوسائط يعني القمي يعني والد القمي والصفار هذا المقصود كخبر الصفاء على احد الوسائط المحكي ديما احنا كنا نقول المحكي ديما المحكي ما حدا ابراهيم ابن هادي ايش اللي يقول المحكي بالمفيد مثلا ايش الريح السير الريح السير يا اخي ف الفرق بعد اندفاع هذا الاشكال الاول لا مجال للاشكال بان هذا الاشكال الثاني من ما رأيش اي بانه بما متعلق بقوله للاشكال للاشكال بعد اندفاع الاشكال الاول لا مجال بعد اندفاع الاشكال الاول لا مجال ماذا للاشكال يعني هذا الثاني لأنه لا يكاد يكون خبرا لا يكاد يكون يا خبر الصفار خبر الصفار لا يكاد يكون خبرا تعقدا يعني لا يكون تعقدا او وجهان المتابعي الذي وجهان ذلك هو ذلك القومي احنا الذي قلنا هو المفيد هو الذي عبر الشيخ الاخر لا يكاد يكون يعني خبر الصفار خبرا تعقدا بالتعقد ما يكون الا بنفس الحكم بوجوب التصديق الحادث الذي هذا وجوب التصديق الذي يقول لك انه ثابت معنى اللي تقول للقمي فالدال القمي هو الاخر شيء يقول المفيد الا بنفس الحكم بوجوب التصديق العادل الذي ثابت ايضا هذا وجوب التصديق الشامل ماذا هذا وجوب التصديق الملي المفيد فاذا هذا وجوب التصديق الثابت المفيد هو يثبت خبر الصفات ولذا تنفذ في الحكم كده شلون الحكم يوجد الموضوع وبعد ما يوجد الموضوع يصير هو عرض الموضوع صحيح فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفاء تعقدا لان هذا وجب التصديق هو الذي حقق خبر الصفاء اوجده هذا الذي هو الذي حقق خبر الصفاء تعقدا مثلا مثلا ليش قال مثلا مثلا قيس خبر الصفاء لان خبر الصفاء احنا نعرفك الاثار فكيف يكون هذا الحكم الذي حقق خبر الصفاء يصير بعد ما حقق خبر الصفاء هو نفسه يصير حكم علما للموضوع هو للخبر الثاني يعني لخبر الصفاء فهذا الحكم ماذا مولد لموضوعه وفي نفس الوقت ماذا هو حكم للموضوع عشان يصير من الاثر وجود التصديق هي في اشكال ثاني كثر من الاثار للصفاء هو اللي ورد في الميل هو ثبوت بطال الصفاء ذكر الشيء يعني كان الأثر هو وجوب التصديق والإشكال الثاني يجي على الصفار وعلى الوصف يعني كان ذا الأثر هو بطان الصلاة ويأتي عليه الإشكال الأول مو إشكال الثاني فقط وصل الأثر بطان الصلاة سلمنا لو فرضنا على أن الأثر بطان الصلاة أنه هو واقعا من أثر بطان الصلاة الآن تكلم كده إيه بطان الصلاة إيه بل وشكتنا أن الصفار ها ها وجوب التصديق ها أنا لا قلت ها هو صحيح صحيح إيه إيه إيه إيه يعني بها يعني انا هيك قلت على انه ماذا ايه بلي بلي بلي صحيح يعني انا هيك قلت على ان خبر الصفار ثبت بما بوجوب التصديق وبعدما ثبت بوجوب التصديق هذا وجوب التصديق في الحكم علما للصفار طبعا صحيح يصير حكم للصفار لكن لما يصير حكم للصفار يصير حكم للصفار ايش راح يثبت بطلان يثبت بطلان الصلاة يثبت الأثر والله بطلان الصلاة فبالتالي الإشكال موجود ماذا لخبر الصفار لأن خبر الصفار لما ثبت حكم شنو حكم الحكم الذي يثبت بما أنه عادل وجوب التصديق إذا لم يكن وجوب التصديق ماذا يترتب من أثر بطلان الصلاة بطلان الصلاة فوجوب التصديق راح يصير حكم لخبر الصفار وموجب له هذا الاشكال الثاني ماذا هكذا يقول حين اذن فبالتالي بلي من يختلف قبل تقريبا فكيف يكون هذا الحكم وهو وجوب التصديق المحقق لخبر الصفار المحقق له تعبدا حكما له يعني لخبر الصفار بعد ما اثبت شلون بعدين يصير حكم للصفار حتى يثبت بطلان يثبت الاثر وهو بطلان الصلاه وذلك وذلك اي وذلك دين المتصل يا اخي يقول ولا يقطع انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال الاول لا مجال الا لهذا الاشكال الثاني الذي الاشكال الثاني قلنا وارد فيما فيما بعد القمي ليش لا يرد وذلك اي وذلك يعني بين وجه الاندفاع فاي وذلك بيان لعدم المجال وقال لا مجال ليش لا مجال لا يقطع انه لا مجال ليش لا مجال هذا الاشكال الثاني وذلك وذلك بيان انه كيف لا مجال يقول وذلك لانه اذا كان خبر العدل ذا اثر شرعي حقيقة قصد ياهو خبر الحد اذا الى اثر شرعي حقيقة لا اثناء الشرع قلنا يعني ياهو خبر الصفار يعني وعن على تعبير من اول ستة قولا خبر ابراهيم بن هاشم يعني والد القضي ما يأثر الزر خبر الصفار اذا كان يعني خبر الواسطة اذا كان عامل والى اثر ماذا حقيقة كان واثر شنه واثرت واثر شنه واثرت مثلا وشوف ماذا التصديق قد يحكي غير خبر الصفار الاثر واما في خبر الصفار قلنا الاثر وبطلان الصلاه انما الاثر يصير وجوب التصديق ماذا قلنا في خبر علي ابراهيم بن هاشم لانه اذا كان خبر العدل ذا اثر شرعي حقيقه بس هذا اثر شرعي من اي شيء بحرم الآية لأن الآية هي عطت ثبتت هذا الأثر ووجوب التصديق لإخبار الصفار مثلا أو لإخبار إبراهيم بن هاشم عن قريت إذا كان خبر الواسطة وهو إبراهيم بن هاشم على تعبيري فلا يكون إبراهيم بن هاشم عدو أربع إذا خبر إبراهيم بن هاشم كان إبراهيم عادل ولخبر أثر أثر شنو وجوب التصديق الذي ثبت في الآية وحينئذ هذا خبر العادل وهو ماذا اخبار علي ابن ابراهيم يجب ان نقول ثابت شوكت يجب ان نقول ثابت ونرتب عليه اثر شوكت حينما هذا الخبر يخبرنا به من يخبرنا به العادل يعني يا المقصود ولده وهو القومي وجب ترتيب اثره عليه على اخبار ابراهيم ابن هاشم الرتب الاثر عليه عند اخبار العدل به عند اخبار العدل به العدل يعني منه القوم الهدد كسائر ذوات الاثار من الموضوعات يقول ككل موضوع له اثر يخبرنا به العادل يعني مثل القمي لو هيك قال هذا الماء نجس هذا اخبرنا بموضوع وهو نجاسة الماء له اثر شنو اثره وجوب الاجتناء عدم الاكل عدم الشرب فحينما يخبرنا بهذا الموضوع العادل وهو القمي هل نقول ذلك الموضوع ثالث ونركب الاثر او لا نعم نقول نقول بلي هذا نجس ونرتب وجوب الاجتماع وكذلك لو اخبرنا دائما لان العادل اخبر حينئذ سوف ماذا يثبت اخبار العدل وهو الموضوع الذي له اثر اثر شنو اخبار العدل العدل يعني شنو هو المقصود اخبار العدل وهو والده يعني الذي له حكم واثر وهو ماذا وجوب التصديق حينئذ يثبت هذا الموضوع باثره كسائر ذوات الاثار من الموضوعات لما عرفت من شمول مثل الايه يقول مطلوب الايه يقول تشمل خبر القومي بلا اشكال الايه يقول تشمل خبر القومي لان الاشكال الاول طعناه لما عرفت من شمول مثل الايه للخبر الحاكي للخبر الخبر الحاكي للخبر من المقصود من خبر الحاكي للخبر خبر القمي الخبر الحاكي هو خبر القمي الذي يحكي عن والدين مطلوب خبر القمي تشمل الآية فإذا شملت الآية وجد تصديقه وجد تصديقه يعني شنو قل ما أخبر به ثالث أرتب أثره ما أخبر به أن والدي أخبرني يعني أخبار الوالد راح يذكر وأثره راح يؤثر لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر تشمل الآية الخبر الحاكي وهو إخبار القمي تشمل قلنا إما من باب الجواب الأول بنحو القضية الطبيعية وإما من باب الجواب الثاني جواب الثاني شنو هو الثاني أن الآية تشمل خبر القمي من باب ما ذا القطع بعدم الفرق أو لشمول الحكم وهو وجوب التصديق فيها الحكم الذي تعرف في الآية شامل له إما له لخبر القمي الاشكال الاول مسعنا مناطا وان لم تشمله لفظا او لعدم القول بالفضل اشاره الى الجواب الثالث يا اخي اكرر لك قراءة العبارة. قراءة العبارة اكرر فيها شوية في صعوبة. يقول وذلك لانه اذا كان خبر العدل ذا اثر شرعي. خبر العدل من هو؟ اخبار ابراهيم بن هاشم اخبار الوالد. هذا مفروض خبر عادل وكذا الى اثر شرعي حقيقة ثابت من آية بحكم الآية. شنو اثر الشرعي؟ وهو وجوب التصديق. وجب ترتيب وجوب التصديق، ترتيب اثري عليه، يعني وجب ترتيب وجوب التصديق الذي ثابت علمه لخبر ابراهيم بن هاشم الواحد. ايش وقت ترتب هذا وجوب التصديق لابراهيم بن هاشم؟ ايش وقت ترتب له هذا الاثر؟ عند اخبار العدل به. العدل من هو العدل؟ هو ابن القمي. كسائر ذوات الاثر. ذوات بمعنى ماذا؟ جمع ذات بمعنى صاحب الاثر. كسائر ذوات الاثار من الموضوع، يعني فكل موضوع له اثر. كيف لو اخبر به العادل يثبت ذلك الموضوع ونرتب عليه اثره لازم؟ يعني اذا اجانا القمي وقال هذا نجس، شلون نقول هذا نجس وترتب الاثار مثل وجوب الاجتناب؟ كذلك هنا حينئذ ماذا نقول؟ نقول على انه ماذا عندما يخبرنا القمي باخبار والده، بما ان الوالد عدل له اثر وهو وجوب التصديق، فلاخبار القمي يثبت هذا، لازم ارتب هذا الموضوع باثره واثر عما ترتب عليه. لما اردت يقول المفروض الايه تشمل خبر القمي. بلا مفروض خبر القمي، القمي مو الوالد، القمي تشمل الايه. الاشكال الاول كنا مندفع. لما عرفت من شمول مثل الايه للخبر الحاتي للخبر، خبر الحاتي للخبر من هو؟ خبر القمي. تشمل بنحو القضية يوم باب الجواب الاول قضية طبيعية، يوم باب الجواب الثاني يعني لشمول الحكم الثابت الآية وهو وجوب التصديق، ثابت له لشموله له، له يعني علما لقبل القمي مناطا، يعني وجوب التصديق ثابت له مناطا وإن لم تشمله الآية لفظا جلزون اتحاد الحكم والأثر إلى الموضوع، وإن لم تشمل الأفضل أو لعدم القول بالتفصيل إشارة إلى الجواب ماذا؟ الثالث. على أي حال فخلاصة الجواب الآخر شنو صار خلاصة الجواب؟ أنه بعدما كان خبر الوالد خبر عادل له أثر وأخبرنا به منه ابنه وهو القمي، والقمي مفروض تشمل الآية. إشكال ما كنت تشمل الآية للقمي. فعلا الإشكال الأول بثلاثة أجوبة الآن هم أشرنا إليها. بعد وجوب تصديق القمي وشمول الآية لخبر القمي وانتفاع الإشكال الأول، فحينئذ كيف لو كان القمي يخبرنا عن نجاسة الشيء لازم أن نقول نجس ونرتب الأثر وهو وجوب الاجتناب؟ كذلك لو أخبرنا القمي ماذا؟ لأنه أخبرني والد العاد. أما في كل نقول صحيح أخبره العاد ونرتب حينئذ ماذا؟ الاثر عليه وهو وجوب التصديق. وانا بينت وعلقت قلت في الحقيقة هذا ليس دفعا للاشكال. ليش؟ لانه لما نقول ثبت خبر الوالد فثبت فيه بوجوب تصديق الابن، ثبت خبر الوالد، بل ثبت خبر الوالد، بل رتب اثر عليه. اثر شنو هو؟ اثر شنو هو؟ وجوب التصديق. فهذا وجوب التصديق عين وجوب التصديق الاول وغيره وعين. فصار الحكم الموجب للموضوع حكما للموضوع. هذا الاجتماع هو الاجتماع فرد شيء، بس فرد عبارة جاب لنا اياها صعبة من دون ان يحل اشكال. ومنها آية النص لدقة المطلب هذا المقدار ماذا كافي وان لم نقرأ شيئا. والحمد لله رب العالمين.